هذا الخليل غيره، انه حين اطلع بعد الايات فاطلع من في الجنه فراه في صلاح الجحيم، راى قرينه الفاسد في اصل الجحيم. اذا هو ينظر الى اهل النار لتعظم نعمته فيقول له قالت الله ان شئت لتبدين، ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمه ربي علي بالجنه لكنت من المحضرين معك في النار. الباب الرابع باب بينه وبين ذلك سلام يفتحه اذا شاء ليتمتع بالنظر الى وجه الله الكريم. من الذين احسنوا الحسنى اي الجنه وزياده، وزيادته هي النظر الى وجه الله الكريم. بعد ذلك افتح، ما مفتاح هذه الابواب؟ ما مفتاح ابواب الجنه؟ من كان من غير مفتاح فلم يدخل. ما مفتاحها؟ جعل الله لكل شيء مفتاح، جعل مفتاح الصلاة الطهور، وجعل مفتاح الحج الإحرام، وجعل مفتاح النصر الصبر، وجعل مفتاح البر الصدق، وجعل مفتاح النذير الشكر، وجعل مفتاح العلم طاعة الله، وجعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المفتاح، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نحيش ومن أجلها نحيا وعليها نبقى الله إن شاء الله رب العالمين. بعدما عرفنا المفتاح اسمع، لن تدخل الجنة يا مؤمن إلا بجواب، وآه من هذا الجواب، جواب أي كتاب وتصريح من الله. إن ملكت هذا التصريح والجواب والكتاب جفت بأمان ودخلت. اسمع، المؤمن وقع في قبضة أصحاب اليمين، الله أكبر، المؤمن وقع في قبضة أصحاب اليمين في النوازل الآتية. يا رب اجعلنا من أصحاب اليمين. يوم القبضة الأولى، يوم أن قبض من الأرض التي خلق منه، قبضة من أهل الجنة وقبضة لأهل النار. يا رب اجعلنا من قبضة أهل الجنة. يوم أن تنط من الأرض التي خلق منها، لقوله تعالى منها خلقناكم، ويوم أن تلقاك الملك وأنت في طريقك إلى رجل الأم، وقال الملك لحظتها يا رب ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، رزقه وعمله. إن كنت من أصحاب اليمين فقد قبضت مع أهل اليمين، قبضة من الأرض وقبضة في الرحم وقبضة عند خروج الروح. عندما تخرج الروح إما أن تقبض في أصحاب اليمين وإما أن تقبض في أصحاب الشمال. اسمع، فلولا إذا بلغت القلوب وأنتم حينئذ فيه. ثم يكتب في ديوان اهل الجنه

إلى ابني عليكم. قال فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال وذلك قول الله عز وجل فلا تحلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا يرون وجه الله، وهكذا يكلمهم الله، وهكذا يتكلمون مع الله، وهكذا يتنعمون بالرؤية إلى وجه الله الكريم. إخوتي عباد الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، من سلة فليسلم المسلمون، من سلة فليدد الواعظون. ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، إن السلة في انتظاركم، إن السمعة عالية. ومن أراد أن يشتري فليدفع النصر، ونصرها هو طاعة الله وطاعة رسول الله والتوبة إلى الله. فمن كان على معصية فليرجع إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب إلى الذنب كمن لا ذنب له، والله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. سمع سؤال خطير هام الحساس. هذا السؤال تغذى به بيوت المسلمين، وورد لنا السؤال في الجمعة الماضية أمام الإخوة الجالسين بعد الصلاة، وورد أيضا من جهات أخرى ومن بيوت على مستوى، وهم أصحاب حق في السؤال. وصيغة السؤال الذي تغذى به البيوت: الرجل له زوجات في الجنة، وانت يا امرأة يا مسلمة اسمك في الجنة، وانا استأذنكم ان انزل قليلا الى اللغة العامية لان الدرس خاص باخواتنا المؤمنات. فورد السؤال: اذا كان الرجل له زواج فماذا للمرأة في الجنة؟ صلوا على رسول الله. اولا، اول خطوة يا اخت الاسلام، ان الاسلام لم يفرق بين المرأة والرجل اطلاقا، فنعيم الجنة للرجال والنساء على سواء. نأخذ ماذا قدم الإسلام للمرأة وما كانت المرأة في الإسلام في الدنيا أولا باختصار. التسوية بين الرجل والمرأة في أصل الخلق لا إطلاقا، الإسلام دين عدل، والخالق لهذا الكون واحد العالم سبحانه وتعالى الرحيم. لا فرق بين الرجل والمرأة في الدنيا في أصل الخلق. قال تعالى: وهن يردن كلاما من الكتاب والسنة. فهي خطبة منمقة. التسوية في أصل الخلق. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تسوية في أصل الخلق، لا فرق بين رجل وامرأة في الإسلام إطلاقا. التسوية والتكريم في العقل والعقيدة. تكريم في العقيدة للمرأة من جهة الشرعية ومن جهة الإطلاق، لقوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ذات حمل إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانها تصيح أن تقول لفرعون: إذا قلت أنت ملكت الدنيا فلم تملك قلبي ولم تملك عقلي ولم تملك عقيدتي، لأن قلبي وعقلي وعقيدتي منكم لله رب العالمين. ثلاثة، التكريم في العمل. واحد، ما فرق بين رجل ومرأة في العمل؟ بل ربما امرأة مستقيمة طائعة لله تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون للدين حرمة ولا لطاعة قضاءه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. أربعة، المساواة والتكريم في استجابة الدعوة الصالحة من الرجل والمرأة على سواء. بل ربما امرأة داعية ورجل لاهم يستجيب الله للمرأة ويخرج الرجل، لقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيق عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم في بعض. هذا على مستوى الدنيا لا فرق، تسوية كاملة. يبقى السؤال في النساء الآن والعجلات، يقولن إحنا لنا إيش في الجنة؟ احنا عرفنا المتواجد في الدين والعقل والعمل والدعاء والنفس الواحدة والعقل والخلق. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وقمح منضود وظل منضود وماء مشروب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبعدين بكل مين يا أصحاب اليمين ورجال النساء وفرس مرفوعة. الفرس المرفوعة يعني أسرة مرفوعة. طب أصحاب اليمين من الرجال والنساء الآن عاملين في سدر مخضوع وطلح منضود وظل منضود وماء مخضوض وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة. الفرس دي الحيز ايه؟ عايز الزوج والزوجة بالمعنى المفهوم جدا. الفرص المرفوعة ليها خصم ايه؟ مش بالاجتماع بين الزوج وزوجته. اسمع عن نساء الدنيا وعن الكور الحكم قبل ما ادخل على نساء الدنيا والكور الدين. عايزين نعرف هل هناك فرق؟ لان السؤال ورد كده ده الكور الحكم اجمل من نفسك والكور الحكم احسن من نفسك والكور الحكم اكثر من نفسك. لا احنا على اكثر المواضيع. انت احسن من الكل عندك. انا مش بقول كلام من عندك. نحن لا نعظم خواطر بديننا على سنة. انما نحن نعظم الله بالكتاب والسنة. انت احسن من الكل عندك. وانت رئيسك وخديمك على الكل عندك. ازاي؟ صلوا على رسول الله. وقلت من الكل. واحدة دلوقتي كل السنة كل حلة في الصدفة. ان الكل عين قاصرات الارض على عدوك واحنا يعني اللي حرفنا مرفوع. اقول لها لا لو تفتح الايه القران كان هي التساوي والرفض. والله القران يحتاج الى ام متاخره مراكم قصر الارض فالقران ده كان معك مرفوع اربع الحديث اثنين للكل عين واثنين للنساء الجنسيه وعندهم قاصرات الارض عين يقليك عين في الكل عين في نساء الدنيا وكلهم وعندهم قاصرات الارض اطراف وهنعرف معنى اشراف بعدين في نساء الدنيا. واحدة ثانية تدخل العين سور من صورات في الخيام يجي لنساء الدنيا بالتساوي فماذا يقول فيهم؟ في حبنا قاصرات الارض لم يطمسهن انس قد لهم ولا جان. ومين اللي ما تمسهمش سور العين ولا نساء الدنيا؟ نساء الدنيا. اي ان الله ينشئهم خلقا اخر لم يطمسهن في الجنة انس ولا جان متجهزات لازواجهم. يبقى قاصرات الارض اثنين لنساء الدنيا واثنين للصالحين. عايزه ايه تساوي اكثر من كده؟ في سفر الله تعالي يا اخت الاسلام ايه الفرق بينك وبين الصالحين؟ عشان ما تزعليش وتبعتي اسئله حساسه وخطيره. الله يقول في الفرس المرفوعه راح راح في نساء الدنيا وارجعوا للفرس الوضع وهو الكون الكون بيتكلم مع بعض. انا انشاناهن ان شاء. انت في الجنه سينشئك الله ان شاء الاخر. تكريم للمرأة المسلمة في الجنة ايه؟ ان شاء الله ما ان شاء الله الا انشأناهن ان شاء اثنين فجعلناهن ابكارا. يعني انت هتكوني بدءا بقدرة الله في الجنة وكلما اتاكي زوجك في الجنة تعودين بكرا كما حمل مطهرة بقدرة الله. فجعلناهن ايه؟ أبكار. واحدة تقول في الكلام ده يعني معانا معنى كل العلم. قبل لها نعم ازاي؟ قال تعالى عرضا أترابا. اهي عرضا أترابا دي ما تحللنا المشكلة. انا معاه ناس من اهل اللغة وناس علماء افضل مني جزاهم الله خيرا وأئمة وأهل علم وأقول أمامهم كذب كلامي في حقا يتقبلوا بعد ما خلص نضيف لنا منا عند مسلم. عرضا معنى عرضا يعني عرضا جمع عروض وامرأة عريضة. اللهم اجعلك عريضة في الجنة. قولي امين. انت عروض وعريضة في الجنة. وما نحن امرأة عريضة عشان ما تقوليش زوجها الشكل يكون فيها اكثر من الناس. ربنا يقول فيك ويقول فيك عروضا اقراها. ومعنى عروضا امرأة عريضة وعروض يعني متحذرة الى زوجها متدللة على زوجها ناجحة باحرة مستبشرة لها نقرب زوجها ولها نزاعها تقول لزوجها والله ما في الجنة أجمل منك ولا أبحى منك ولا أكمل منك والحمد لله الذي خلقني لك وخلقك إلي. أجي عمر يبقى متعذبات الإنس لأزواجه أسرارا الأول. طب حتى تتحوى محمين المرأة في الجنة، شوف القرآن قالوا على رسول الله عيش مع القرآن أسرابا أسرابا، يعني يجب الشيخ وعهد النقص أن يبني أسرابا جنب جرد وامرأة الجرد، يعني امرأة من متساوى ثم تساوى مع رجل مات ومن هتكون متساوية مع مين؟ لا هتكون العيش يبقى جرد أي متساوية متساوية مع يقول العيش من الذي أنشأ الحور العين؟ ومن الذي سينشئ زوجة الدنيا؟ الله هو التساوي في الإنسان، فجعلناهن أفكار، من الذي سيجعل الحور العين ذكرا كلما عاد لها زوجها؟ الله، من الذي سيجعل زوجة الدنيا ذكرا كلما عادها زوجها؟ الله، أكراد متساويان حتى في السن، الحور العين 33 سنة، وانت يا امرأة الدنيا 33 سنة، لا تقرب بالإنسان، ولا تقرب ولا تقرب بالجحش، ولا تقرب وأنت تزدادين على الحور العين ماذا؟ بأن لك سيدة عليها في الجنة وسيدة القصر. بماذا أنت سيدة؟ سيدة عليها في الجنة وسيدة القصر. بماذا أنت سيدة؟ وما فضلك على الحور العين؟ فضلك الله بصلاتك في الدنيا وصيامك في الدنيا وحجك في الدنيا وحضرتك في الدنيا، مضرت على مكانك الثوب، مضرت على فراق الأهل، مضرت على موت الولد، مضرت على موت الوالد، مضرت على فراق الأحبة، فيزوجك الله بكاد في الجنة ويجعلك زعيمة ورئيسة على كل من تحت يدك في الجنة بقدرة الله رب العالمين. يبقى النساء في الدنيا متساويات ولا لا بالقران الكريم وتزيد عليها بانها سيده عليها في الجنه؟ حياتك السؤال الحساس ده اللي هو ختام اللقاء ولم يكن. هتقول والله انا الان اجتمعت ما فيش فرق بيننا وبين الحب، بيننا وبين الحب عندي الانشاء والدعم والبشاره والمهم والكل، والدنيا ربنا حطتنا وحطتنا بالعقل والدين والسؤال، لكن بس نقطه كده يا اخويا الراجل نحن شاف الجنه بس انا ليا ايه؟ واخر اكثر من واحد بس انا عقلي ان احنا مفهوم. وده السؤال اللي هو السؤال الحقيقي، صلوا على رسول الله. الحكيم لو حللنا السؤال نجد ان النساء هو المرأة مش الرجل. المرأة حقها عرفها، ما هو كده ان يأخذ كل شيء وينكرنا كل شيء. الرجل هو في حد جاحد السنة ليا وده السؤال اللي جاي. نقول لها والله انت يا اولاني التعسف للرجل في الدنيا مباح وفي الجنة مباح، لكن أقول لكل امرأة حرة حقيقة هتقبلين تعذب الأزواج في الدنيا؟ يعني امرأة كلها تجيبين ثلاثة كده في الدنيا؟ لا، ده أنا حرة وحقيقة لا أقبل ذلك أبدا. أقول لها إذا كنت لا تقبلين ذلك في الدنيا أتنادون به في جوار الله في الجنة؟ يقوم الخطأ. هتقول لك المسألة هو هيتمتع أكثر مني؟ أقول لها لا، هو مش هيتمتع أكثر مني، بل المسألة والنصيحة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة فقط في آخر حديث إلا أن يحمل من الرجال لوحده هو مئة رجل في الأسر والسر والجماع والشكر. وحد ذلك أنه يقرأ هذا القول مثل رجل الملك من الطيور، يقول والله لو فكرت في المسألة دي لما يقضى هو قوة 100 راجل في الجماع يبقى لصالح مين؟ واحد فيكم قلها لأن أنا حسان لأن الموضوع حسان. ما هو اللي حل المشكلة بين الواحد قول ما شاء ده مش مصر ده حصل. واحد قول ما شاء على جنينات لكن صحة الراجل ابنه، طب ما هو حد عليها في زعلانة ليه؟ هيقضى قوة 100 راجل ربنا هيخلصه. واحد قول ما شاء فلوح جميل حبيب حبيب مكتوب فالدكتور راح حجي وزوجة الأخ اللي قوله ماتت يعني اللي حماسها ماتت محرم للدكتور يعني تخرج عليها وكلمها فبيقول لها عظم الله أجرتي في أم زوجتي. فقالت يلا يا دكتور كلنا له كلنا ايه؟ له نحن كلنا للأرض كلنا همنا. جنبلها قالت والله جوزك كان تعبان شوية ولا تحكي عليه الجوز تحكيه بسم الله ما شاء الله بين الحديث فحيث ذلك الحصان وقطع القوة. قالت الحمد لله يا دكتور اهي كلها لنا. فكروا كده كنا كلها ايه؟ لنا. يبقى محلولة. يبقى كلنا واحد يوم الحمد. وتصحة الجزء كلها ايه؟ لنا. الله ما تضيف اللي خلي. لما رأوا الحبيبين يقول قوة مئة رجل في الجماع من أجل المحتاج ويتخيل على مين؟ على الله يتزوج مع الكل في الخلق والإنشاء والبشارة والسر والمعقولات وكل ده ما تحقق هو معاك على سرر الجنة. ويقولون لك يا عبد الله قد علمنا أنك لا تمل وهي لا تمل وأنك لا تمل منك وهي لا تمل منك ولكن أخرج فإن لك أهلون نصف الآخرون سيستأذن منك أنت يا رب الكريم بعدما تستعين بقدرة الله سبحانه وتعالى لو فعلت أخر من الشيء عند الطريق مزدك ومطيعة راسك وعلى رأي اللي ملك الدكتور كل حلامة وبعد ذلك يستأذن منك أنت والجنة ليس فيها غيرة وليس فيها حقد وليس فيها حسد لأن الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين إذا الجنة للنساء فيها ما فيها من النعيم وللنساء فيها ما فيها من التكريم وسبحان من يرضي الجميع نسأل الله أن يرضينا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وشكوى فقطع أمعاءهم. اسمعوا هذه البشرى وهنيئا لكم يا أحباب رسول الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال طوبى لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل وما طوبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. هذا لمن لم يرى سيدنا محمدا وآمن به ولمن رآه وآمن به. طوبى لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. إذا كانت أعيننا لم تتفرق برؤياه وإنما الصحابة هم الذين يتبعوا أعينهم برؤياه فقد رأيناه في كل حرف من كلام الله ورأيناه في كل حديث من أحاديث رسول الله. اللهم من أزعدنا الإيمان به دون أن نرى وجهه لا تحرمنا في الآخرة شفاعته أو إلا حلقه يا أرحم الراحمين. هذه هي البشرى لمن آمن بالحبيب ولم يره. آمنا به ولم نره ولكن رأيناه بقلوبنا وأرواحنا. نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا بعده ولا تحرمنا أجره وأوجدنا في الآخرة حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي البشرى. وبعد البشرى تعالوا بها الى الزواج، والزواج للرجال والنساء على سواء، الزواج في الجنة. يقول مولانا تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تأمل في الآية، تأمل جلالة المبشر، تأمل عظمة البشير النذير الذي أرسل. فالبشير النذير والمبشر هو سيدنا محمد. وبشر الضمير مستتر وجوبا تقديره عنك يا رسول الله، فما الذي بشرنا بالجنة وما فيها من أزواج مطهرة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل جلال وعظمة وجبرانية وقدسية وسبحانية من أرسل البشير النذير وهو الله، وتأمل جلال المبشر به وهو الجنة. فجمعت الآية بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار، وجمعت الآية بين استقرار النفس ونعيمها بما فيها من الأزواج المطهرة، وجمعت الآية بين قرة العين وسكن القلب لعدم انقطاع النعيم ودوامه أبدا. فسبحان من جعل للمؤمنين كل ذلك في الجنة، أزواج مطهرة. ويبقى السؤال: من الذي سيزوج المؤمنين والمؤمنات في الجنة؟ من الولد الذي سيزوجنا إن شاء الله في الجنة؟ في الدنيا للزوجة ولي أمره: زوجت ابنتي على الكتاب والسنة، قبلت زواجها لنفسي إيجاب وقبول، ولدها يزوجه. ولكن من سيزوجك يا مؤمن؟ ومن سيزوجك يا مؤمن؟ الولاية في الجنة لمن؟ لله. فالله هو الذي سيزوج المؤمنين والمؤمنات في الجنة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله هو الذي سيزوج. اسمع القرآن ماذا يقول: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم، من الذي سيزوج؟ من ولي الزوجة؟ من ولي الزوج؟ الله. هنالك الولاية لله الحق، لله وحده. اسمع قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وكرامة الزوجة في الجنة مقدارها كبير، لأن الذي زوجها لك هو الله. وفي الجنة أمر بالزواج معدوم في الدنيا. هذا الأمر هو قمة الاستقرار النفساني. ما معنى الاستقرار النفساني؟ هل الزواج في الدنيا بلغ مدى الاستقرار النفساني؟ لا. لماذا؟ الزوجة تعيش في قلق وعينها تخاف، إن اختلى زوجها خاف، الزوج إن خرج خاف، وإن مرض خاف. أرضاً أن ذلك لم يوجد عدم استقرار نفساني، لأن الزوجة إما تموت قبله وإما يموت قبله. لا استقرار نفساني في الجنة، لأن الدنيا دار نقص، لأن الدنيا دار نقص، وإنما الجنة هي دار الكمال. وقمة الاستقرار النفساني أن يتوقن الزوج أن الزوجة لم ترفع طرفها في غيره. طرف الزوجة مقدورا على الزوج، وطرف الزوج مقدورا على الزوجة، لا يرى غيرها ولا ترى غيرها. ووردت مادة القصر لقصر الطرف في القرآن في أربعة مواضع، في قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، وفي قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أشرار، وفي قوله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وفي قوله تعالى: حور مقصورات في الحيان. سنة الاستقرار النفساني لا ترى غيره ولا ترفع طرفها في في غيره ولا يرفع طرفه في غيره. وتعالوا بنا على وجه السرعه لنرى وقتا سريعا للزوجه جدا. اسمع، سواء كانت من الحور العين او من زوجات الدنيا، اولا عينها حور العين وزوجه الدنيا في الجمال نفسها وعدها، عينها حور العين لشده سواد العين وشده بياضها، اما الوجه فلو نظر في خدها لجمال وجهها، وألا أتكلم بالكتاب والسنة، لو نظر في وجهها لرأى نفسه في خدها كأنه مرآة بشدة الجمال. أما الشعر والفم فلا تتكلم إلا بكلام صادق، وشعرها يقطع نور في الجنة فيغطي على أهل الجنة فيرفعون أبصارهم ما مصدر هذا النور. فإذا هو من صغر زوجة تبسمت في وجه زوجها. أما خوفها وبناؤها لزوجها، وبناء الجنة تسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد لله. فإذا غنت وتبرحت لزوجها بحمد الله تمايلت أشجار حصر المؤمن وفتقت الأشجار لجمال الخوف، فلا يدري المؤمن أهو مع تفتيق أشجار الجنة أم هو مع جمال خوف زوجته. أما صبرها فالله يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأغنابه وكواعب أتراقه، كواعب جمع كاعب وامرأة كاعب. أي استدار صدرها بقدرة الله كحبة الرمان لا يتدلى لأسفل، وإنما هن كواعب. أي استدار صدرها لا يتدلى لأسفل لأنه ليس في الجنة أسفل وإنما في الجنة أعلى بقدرة الله. أما جمال جسدها وكمال بدنها فلو لبست 70 ثوبا مختلفة الأسفار لشدة بياض وجمال جسدها من فوق 70 ثوبا يظهر نخ سائها بقدرة من يقول للشيء كن فيقول. ولها صلة بزوجها في الجنة. أما صلتها به في الجنة فتقول له أنت حبي وأنا حبك، لم أرى في الجنة أجمل ولا أكمل منك، الحمد لله الذي خلقك لي وخلقني لك. ولها صلة به في الدنيا وهو في الجنة، وهي الآن في الجنة ما من يوم إلا وزوجة الجنة تدعو ربها قائلة لزوجها من الصالحين في الدنيا: اللهم أعينه على طاعتك وبلغه بعزتك وثبت قلبه على دينك بعزتك يا ارحم الراحمين. انها في السياق له. اما السماع ولذة السماع تسمع، اسمعوا فهم في روضة يخبرون، الحضرة هي السماع والحضور هو السماع، فماذا سيسمعون في الجنة؟ اولا خوف الزوجات من الانس وخوف الزوجات من الحور العين مع الدرجات. إذا غنت الزوجة وسبحت بحمد ربها تمايلت أشجار الجنة وصفقت لجمال حوضها، ويترقص فيريد الله أن يسمعهم أجمل صوت على مستوى الملائكة. بعد سماع الحور العين وجلبات الدنيا الترقي إلى أجمل صوت في أصوات الملائكة، الملائكة يدخلون عليهم كل يوم وكل لحظة، والملائكة يدخلون عليكم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الصبر. ولكنهم يترقون إلى أجمل صوت في الملائكة، وأجمل صوت في الملائكة هو صوت سيدنا إسرائيل. يصبر العمر يا إسرائيل مسجد ربك لتسمع أهل الجنة صوتها. فمن شدة جمال صوت سيدنا إسرائيل وهو يسبح بحمد ربه إذا قرأ وسبح يقطع على كل ملك في السماوات ثلاثة، يقطع على كل ملك ثلاثة، والملائكة تنقطع من تسبيح إلى تسبيح ومن عبادة إلى عبادة لأن صوت سيدنا إسرافيل يقطع على كل ملك ثلاثة. يريدون أن يسمعوا صوتا من البشر، سأسمعكم أجمل صوت في البشر. من يا داود وتعطى المنابر من النور ويا يا داود مسجد فما كنت تمسجد إلا بالدنيا. وسيدنا داود أعطي شوقا في الدنيا كان إذا حتى تسبح معه الجبال وتخضع معه الأشجار ويسبح معه الأطيار وتسبح لصوته البحار ويجتمع الإنس والجن فيرتقي سيدنا داود وذلك قومه. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب زلفى القربة وحسن مآب المرجع في الجنة. يا داود مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا. فإذا قرأ سيدنا داود ورسل وسبح غصى على نعيم الجنة كله. ماذا بقي؟ سمعتم صوت الحور العين وتمايلت الاشجار، سمعتم صوت اسرائيل وقطع على كل ملك ثلاثه، سمعتم صوت داوود وغطى على نعيم الجنه لم يبقى الا ان تسمعوا صوت مالك الملك. فالباقي ساسمعكم صوتي يا عبادي واتجلى عليكم واسمعوا الرؤية وهي آخر المقاف في الجنة. قيدتها حتى لا أضل في حق وأسأل الله أن يرزقنا القوة لتبليغها والموفق هو الله. اسمعوا كيف سترون ربكم في الجنة وكيف ستسمعونه وما سيحدث لعباده المؤمنين في الجنة. من حديث طويل لسيدنا حذيفة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وإيش مع الحديث خطوة خطوة. أسأل الله في هذه الساعة وقوة يا رب، سأل الله في هذه الساعة أن يحقق لنا هذه الرؤية. اللهم حققها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا سنذكرها في دنيانا فحققها لنا في أخرانا يا رب يا رب. ومن لا ترد السائلين يا أرحم الراحمين حققها لنا جميعا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اسمعوا، فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يخرج أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعته نادى مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار النذير لا يحلم صحته وعرضه وطوله إلا الله عز وجل في جثمان من المسجد. قال فيخرج غلمان الأنبياء بملابع من نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت. قال فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا فتحا مثيرا تثير عليهم آثار المسك الأبيض تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأسعارهم. فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك لامرأة أحدكم لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى. قال ثم يوحي الله سبحانه إلى حالة الأرض فيوضع بين زهران للجنة وبينه وبينهم الحجر فيكون أول ما يسمعون منه أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فصلوني فهذا يوم النذير. قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عنا. قال فيرجع الله تعالى في قولهم أم يا أهل الجنة إني لو لم أرضى عنكم لما أسكنتكم جنتي فصلوني فهذا يوم النذير. قال فيجتمعون على كلمة واحدة رضينا عنك فارض عنا. قال فيرجع الله سبحانه وتعالى وعز وجل في قولهم أم يا أهل الجنة إني لو لم أرضى عنكم لما أسكنتكم جنتي فهذا يوم النذير فصلوني. قال فيجتمعون على كلمة واحدة قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربي وجهك ألا ننظر إليه. قال سيقصف الله تبارك وتعالى في قلبه ويتجلى له فيخفاه من نوره شيئا مولى أنه قضى عليكم ألا يحترقوا لاحترقوا مما خشيهم مني. إخوتي عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون للجنة فليسمر المسمرون للجنة فليسعى